طيب قال المؤلف رحمه الله باب الحيض. باب الحيض، تعريف الحيض، الحيض في اللغة السيلان، يقال حاض الوادي أي سال، هذا التعريف في اللغة. وفي الاصطلاح دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها بأوقات معتادة. ودم الحيض يخرج من قعر الرحم ويكون أسود محتدما أي حارا كأنه محترق، وسمي حيضا لسيلانه في أوقاته. وللحيض أسماء كثيرة، قال في مؤن المحتاج وله 10 أسماء، أي الحيض له 10 أسماء: حيض وطمث بالمثلثة، وضحك وإكبار وإعصار ودراس وعراك بالعين المهملة، وفراك بالفاء، وطمس بالسين المهملة، ونفاس، ونظمها بعضهم فقال حيض نفاس دراس طمس إعصار ضحك عراك فراك طمس إكبار. يعني هذه بعضها ما عليها أدلة، إنما هكذا التسمية، وإلا بعضها ما عليها أدلة. استدلوا بعضهم، يستدل مثلا يعني أن الضحك يعني حيض، إيش الدليل؟ قالوا قول يعني زوجة إبراهيم لما قيل لها فبشرناها بإسحاق، قال فضحكت فبشرناها بإسحاق فضحكت، قالوا حاضت. ومن هذا بعضها ما عليها أدلة. طيب قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت إني استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فأصلي عنك الدم وصلي. طيب تخريج الحديث أخرجه البخاري وهذا لفظه ومسلم، والرواية الثانية عند البخاري، واللفظ له أيضا إلا قوله فيها فليست عنده ومسلم بالرقم السابق. ألفاظ الحديث قولها استحاض أي يصيبني حيض كثير، والاستحاضة استمرار خروج دم المرأة كل الوقت أو أكثره، يعني معنى استحاض معنى أنه يأتيها يعني دم، بعضهم ربما يستمر سنة وسنتين على دم. طيب أين الحيض من الاستحاضة؟ قولها فلا أطهر فلا أي فلا أنقى من الدم. قولها أفأدع الصلاة أي أترك الصلاة. قوله إن ذلك بكسر الكاف خطابا للمرأة السائلة. قول عرق بكسر أوله وإسكان ثانيه، وهذا العرق يقال له العاذل بالذال المعجمة، قاله الأزهري. قوله فإذا أقبلت الحيضة أي جاء وقتها. قوله فإذا ذهب قدرها أي قدر أيامها. قوله فأصلي عنك الدم أي أزيلي عنك بأصل الماء. طيب هذه الألفاظ سهلة إن شاء الله، ستأتي معنا مسائل نحتاج إلى تأني فيها. طيب المسائل المتعلقة بالحديث، كم أقل الحيض وأكثره. القول الأول ليس لأقل الحيض حد بالأيام ولا لأكثره، وهو قول علي بن المديني والأوزاعي، وهو اختيار ابن تيمية والشوكاني وابن عثيمين، وقال مالك لا حد لأقله، يعني معنى هذا أنه لا حد لأكثره ولا لأقله، ممكن يأتي ساعة وينتهي الحيض وتراء الطهر، هذا خلص يعني ممكن تكون طاهر يجب عليها أن تصلي، وهكذا إن هناك صلاة واجب أيضا تصوم، وهكذا أيضا يعني لها حكم الطاهر لا حكم الطاهرات، فهو لا حد لأقل هذا على القول الأول. القول الثاني أقل الحيض يوم وليلة وأكثر 15، وهو قول عطاء والشافعي وأحمد وأبي ثور. القول الثالث أقل 3 أيام، طيب وأكثر 10 أيام، وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأبي يوسف. ما أدلتهم القول الثاني والقول الثالث؟ استدلوا بأدلة جاءت أدلة ولكنها لم تثبت على هذا التحديد الذين قالوا بالتحديد. ولهذا فإذا كان لا يثبت يعني دليل في تحديده تحديد أقلي وأكثره، إذن نرجع إلى ماذا؟ ترجع أنه لا حد لأقلي وأكثره. ولهذا قلنا الراجح هو القول الأول، وأنه لا حد لأقله ولا لأكثره، بل متى وجدت الدم فهي حائض، ومتى انقطع الدم فهي طاهر. على هذا لو أنه مثلا جاء الحيض ساعة أو ساعتين وانقطع، وعرفت أنه انقطع نقول خلاص لا حكم طاهر. أي نعم. وهكذا يعني لأكثره ممكن يأتي أكثر ثلاثة أيام، أربعة أيام، خمسة أيام، عشرة أيام، متى انقطع وعرفت أنه انقطاع خلص هنا يحكم لها بالطهارة. طيب، ومتى انقطع الدم فهي طاهر؟ قال الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. الآية وحديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكره المؤلف وفيه: ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. الحديث وفي الرواية الثانية: فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة فيها. فليس في الآية والحديث تحديد لأقل الحيض وأكثره، فالحكم يدور مع وجوده وعدمه. متى وجد الدم قلنا حيض، متى انقطع قلنا ماذا يعني طاهر. قال ابن القيم رحمه الله: لم يأتي عن الله ولا عن رسوله ولا عن الصحابة تحديد أقل الحيض بحد أبدا، ولا في القياس ما يقتضي. وانظر أيضا كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة بعد هذا وقول ابن القيم لم يأتي عن الله ولا عن رسوله إلى آخره، بل قد جاءت أحاديث مرفوعة فيها تحديد أقل الحيض وأكثره وهي ضعيفة جدا، ذكرها الدبيان حفظه الله تعالى في كتاب أحكام الحيض وما بعدها. ولهذا أخذ بها بعض الأئمة الذين تقدم ذكرهم وهي شديدة الضعف، بل بعضها موضوعة، يعني الذين قالوا بالتحديد استدلوا بأدلة لكنها لم تثبت. وعلى هذا فالصواب أنه لا حد لأقل الحيض ولا حد لأكثره، فمتى وجد الحيض قلنا حيض، ومتى انقطع قلنا لها حكم الطاهر، هذا هو الصواب. طيب، مسألة أخرى: أقل الطهر بين الحيضتين. أقل الطهر بين الحيضتين يعني الآن هنا حيض في أول الشهر، ثم أتاها يعني حيض آخر، هذه حيضة وهذه حيضة، الطهر الذي بين الحيضتين كم مقداره؟ الطهر الذي بين الحيضتين كم مقداره؟ هذه هي المسألة، يعني حاضت ثم جاءها طهر فترة ثم حاضت. طيب، هذه الحيضة الأولى وهذه الحيضة الثانية، هذه الطهر الذي حصل بين الحيضتين كم مقداره؟ بعضهم من قدر. القول الأول: لا حد لأكثر الطهر، وهو قول أحمد وإسحاق. القول الثاني: أقل الطهر 15 يوما، وهو قول الثوري وأبي ثور، وهناك أقوال أخرى. قلنا الراجح هو القول الأول، وأنه لا حد لأقل الطهر، وهو اختيار شيخ الإسلام والشوكاني وابن عثيمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من ذلك اسم الحيض، علق الله به أحكاما متعددة في الكتاب والسنة، ولم يقدر لا أقله ولا أكثره ولا الطهر بين الحيضتين، مع عموم بلوى الأمة بذلك واحتياجهم إليه، واللغة لا تفرق بين قدر وقدر، فمن قدر في ذلك حدا فقد خالف الكتاب والسنة. فعلى هذا فهذا هو الصواب، أنه لا حد للطهر بين الحيضتين. فمتى وجد الحيض قلنا حيض، ومتى حصل الطهر قلنا طهر. فلما يأتي مثلا حيض آخر قلنا إيش، هذا أيضا حيض يحكم لها أنها حائض، وهكذا. أما التحديد بخمسة عشر بأقل بأكثر، هذا لم يأتي به دليل صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، قال مسألة: لا حد لأكثر الطهر. لا حد لأكثر الطهر، قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء أن أكثر الطهر لا حد له. وقال الكاساني رحمه الله: وأما أكثر الطهر فلا آية له، حتى إن المرأة إذا طهرت سنين كثيرة فإنها تعمل ما تعمل الطاهرات بلا خلاف بين الأئمة. وقال ابن تيمية رحمه الله: والطهر بين الحيضتين لا حد لأكثر باتفاقهم. الطهر طيب لا حد لأكثر الطهر، يعني مثلا لو جاءها حيض ثم جلست سنتين وثلاث ثم حاضت، هذا ما في خلاف أنها قد ربما تجلس سنين وعد تأتيها الحيض، وهذا شيء معلوم. حتى ذكروا أن امرأة طلقها زوجها ثم جلست نحو سنتين مات زوجها، قاموا بقسمة التركة، قال تعطوني حقي؟ قالوا ألم يطلق في زوجك قبل سنتين أو أكثر من ذلك؟ قالت بلى، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول فعدتهن ثلاثة قروء، والثلاثة القروء ثلاث حيض، فأنا لم أحض إلا مرتين ولم تأتي الثالثة. فنظروا فإذا الأمر صحيح، قالوا إذا أعطوها قسمها فهي ترث في هذا الحال، وهذه المدة كلها ما زالت زوجته. أي نعم إن راجعها يعني فهي امرأة، فهي زوجته وهي امرأته. نعم. وعلى هذا فبعض النساء معلوم أنها ربما تجلس بين الحيضة والأخرى ربما سنين، سنة وسنتين وثلاث، فعلى هذا كما تقدم إذا حصل الطلاق فهي زوجة حتى يعني يحصل القر الثالث، يعني الحيضة الثالثة. طيب هنا مسألة مهمة، حكم الحائض المميزة إذا استحيضت، هل معنا وقت؟ حكم الحائض المميزة إذا استحيضت، يعني معنى هذه المسألة قبل أن ندخل فيها، امرأة تحيض بعد ذلك جاءتها ماذا؟ استحاضة. فالآن هنا هذه المسألة هل نقول لها تعمل بالعادة الأيام أم تعمل بالتمييز؟ مثلا لها عادة كانت سبعة أيام ثم الصحيضات أصبحت أدي الدم شهرين وثلاثة وسنة وسنتين ربما، فهل نقول لها وهذه المرأة تستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فهل نقول لها يعني أمكثي الأيام التي كنت تحيضين، كم كنت تحيضين؟ قالت سبعة أيام، قلنا خلص يعني أمكثي الأيام السبع وما عدا ذلك يكون استحاضة، أم نقول لها لا اعملي بالتمييز لأن دم الحيض يعني يعرف وفرق بينه وبين دم الاستحاضة، فهل نقول لها اعملي بالعادة أم اعملي بالتمييز؟ هذه المسألة. الآن القول الأول أنها تعمل بالعادة ولا تعمل بالتمييز، ولو كانت تميز أن بين دم الحيض والاستحاضة نقول لها لا اعملي بماذا؟ بالعادة، بالأيام التي كنت تحيضين، هذا القول الأول، ولا تعمل بالتمييز، وهو المشهور من مذهب الحنابلة ووجه في مذهب الشافعية وهو قول إسحاق والأوزاعي وأبي حنيفة وسفيان. دليل هذا القول واحد، حديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكره المؤلف وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الأيام. ضر أحالها على من؟ على الأيام، قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم تسلي وصلي. الثاني حديث عائشة رضي الله عنها في قصة أم حبيبة رضي الله عنها وفيه أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي، قدر أي ما كانت تحبسك أي الأيام. الثالث حديث أم سلمة رضي الله عنها وفيه: لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر. كلها هذه الأحاديث فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام رد الاستحاضة إلى الحيض إلى ماذا؟ إلى الأيام وقدر الأيام التي كانت تحيض فيها. طيب أخرجه أحمد وأبو داود وسنده صحيح. القول الثاني تعمل بالتمييز، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد اختارها الخرقي. دليل هذا القول حديث أم سلمة رضي الله عنها وفيه دم الحيض دم أسود يعرف، أخرجه أبو داود، والحديث استنكره أبو حاتم كما في العلل، ولو أدلة أخرى بعضها ضعيفة. قلنا الراجح هو القول الأول لما تقدم من الأدلة، ورجحوا ابن رجب وابن عثيمين. وإلى هنا.